فرد لا فرق في ذلك. واحد عنده خطأ في سلوكه، خطأ في قوله، المفروض عندما تنقد تعطي صرح أيضا، يعني مو مجرد أنه تنقد وتذكر المرض، المفروض أنه عندما تذكر المرض تذكر العلاج أيضا، أو لا أقل تذكر المرض عند من عنده العلاج. ترى أنا أذكر المرض في المجتمع، أفرض أنا مريض وأذكر مرضي في المجتمع، هذا ما يفيد. ليش؟ إن المجتمع ما راح يكون طبيب لي. ترى أذكر هذا المرض عند الطبيب، هذا ينفع. يعني أنقد عند من يكون أهلا للناقد وأهلا للعلاج وبيده الأمر، هذا ينفع. فإذا بعض الأحيان نقد المجتمع يقول لك أنا من حقي أنقد المجتمع، صحيح من حقك تنقد المجتمع، لكن هذا النقد يا ترى نقد بناء أو نقد مخرب؟ بعض الأحيان نقدك راح يكون نقد مخرب، عوض ما تبدي بالمجتمع تخرب المجتمع. ليش؟ لأنه أنت أنا خلي مثلا عن نفسي معذرة أقول أنت ومثل أنا دا أشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أنا أسقط شخصية على أنه دا أشوف هذا الشخصية عند نقد ولازم أنقده، صحيح عند نقد إما له تنقده حتى يصلح نفسه أو تنقده عند مسؤوله عند المسؤولين حتى يصلحوه، أما تنقده في المجتمع ويكون سبب في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا هذا غير صحيح، هذا مو صحيح. فعندئذ أولا لما ينقد الإنسان لازم عنده طرح بعد النقد، أنا أنقد هذه القضية مثلا لأنه فيها سلبيات كيت وكيت، بعد ذلك تعطيني طرح، أنت انقدت لازم تعطيني طرح. سيدنا الأستاذ سيد رضا الصدر رحمة الله عليه في الفلسفة في اليوم حكانا القصة حلوة، يقول في بريطانيا مجلس العوام واحد خياط الحديقة اللي في لندن، أكو حديقة اللي إنهم حق ينتقدون حتى على الدولة، يقول ها إيه، فيقول في تلك الحديقة واحد خياط صعد ونقد الدولة، نقدها نقد بحيث سقط الدولة، نقد خياط سقط الدولة، شكلوا دولة ثانية. أيضا بعد مدة قصيرة أرجى الخياط ونقد الدولة نقد بناء بحيث سقط الدولة، ثلاث دولات من هذا سقطها، ثلاث حكومات يعني سقط من خلال نقده. فقالوا أفضل شيء أنه هذا نجعله رئيس وزراء، فاللي هو يشكل لنا حكومة ما بشاره، لأنه إحنا أي واحدة نجيب أي حكومة تأتي هذا عنده استعداد يسقطها، يجيب لك أدلة وبراهين إلى أن يسقطها. زين ما عندنا في المجلس العوام أنه خياط يقدر يصير مندوب، فسووا قانون على أن هذا الخياط هم يصير مندوب، فجابوه إلى المجلس ثم بعد ذلك رشحه لرئيس الوزارة حتى يشكل وزارة، شكل وزارة ورا مدة هو إجا بالحديقة قال يا جماعة أنا هاي دولتي وأنا حكومتي ترى بيها نقد فلان كيت وكيت وكيت، هو أخذ ينقد وقال أنا ما أصلح للحكومة والحق مع من كان من قبلي، أنا كنت أتصور شيء ولكن عندما دخلت في الحكومة رأيتها سودا صاكومة، مو قضية أنه يوم يومين وأصلح يوم يومين، لذا الحق مع من كان من قبلي وبعد ما أخذ ينقد الدولة، هذا موجود. فعليه عندما الإنسان ينقد لابد أن ينطق صرح بعد ذلك، وإلا مجرد أنه يشيع الفاحشة في المجتمع ويشيع الشائعات، بعض الأحيان شائعة بالمجتمع، شائعة يشيع بالمجتمع على رجل مؤمن على رجل خير على أنه إحنا لازم نقيم الشخصيات ولازم نقيم الأحزاب ولازم فلانه، وإذا به ينقد من دون أن يعطي طرحا